اجتمع الإيمان مع الكفر الأكبر؟ قال يتصور اجتماع الإيمان مع الكفر الأكبر؟ قال نعم يتصور. أيوة، كيف يتصور إيمان وكفر؟ قال له شيخ كيف يتصور إيمان مع كفر أكبر؟ قال له عقلك ما يتصور. صح، هذا كلمة حقيقية. عقل المؤمن الذي فهم القرآن والسنة ما يتصور، لكن هؤلاء الحقيقة صاروا يعني يتصورون كل شيء، حتى وصل بها عقول هؤلاء أنه يتصور أن ابن عربي والقائل بوحدة الوجود الذين يقول عنهم شيخ الإسلام جمع الواحد في قلبه كل شرك في العالم، يعني من شرك نوح قوم نوح استغفر الله، من قوم نوح إلى آخر شرك يأتي في العالم هم مؤمنين به، وخلت قلوبهم من التوحيد. شوف، وهم معطلة يعطلون الوجود الخالق، وهم إباحية لا يحل، يقول هذا مسلم. تصور أنهم عقولهم تقبل أن مثل هذا يكون مسلم، حقيقة نعم عقلك ما يقبل، والحمد لله هذه نعمة ترى، كون عقلك الآن مبرمج على الكتاب والسنة ولا تقبل مثل هذه الخزعبلات، هذه نعمة عظيمة. وهذه فائدة ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، قال إذا عرفت ما وقع فيه هؤلاء من الضلال مع قوة ذكائهم وقوة طلبهم، وأنت أعطاك الله الفائدة والعلم والتوحيد بأسهل طريق، أول شيء اعرف نعمة الله عليك أن الله نجاك من هذه المستنقعات. صحيح، قل أنا ما أقبل ولن أقبل، ما أقبل أبدا أن مشركا يكون مسلم، أو يستهزئ بالله أو يسب ويكون مسلم، أو ينكر معلومة من الدين بضرورة يكون مسلم، أنا ما أقبل هذا أبدا. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم، خلاص هذا كلام الله عز وجل، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، من وقع في الكفر كفر، إذا كان أكبر كفر أكبر صريح مضاد لأصل الإيمان. يعني الحمد لله بقي حوار ولا بس قالوا أنت بس حقيقة كلمة حق، ما قال لك كلمة حق، قال أنت عقلك ما يقبل. صحيح، وعقل الشيخ بن باز ما يقبل، والشيخ الفوزان ما يقبل، وكل موحد ما يقبل. الشيخ أحيانا يقصون هذه الأشياء، سمعت يقول مثلا الناس الآن لا يستطيعون يتصورون كيف كانوا مثلا من السلف كانوا يصلون في الليل أكثر من 180 ركعة، يقول أنت لا تستطيع تتصور لأن أنت ما عندك بركة في هذا الوقت، لا تستطيع تتصور. هذا شيء آخر، كون بني إسرائيل أعطاهم الله أعمارا قوية طويلة وأعطاهم قوة، وهذه شيء آخر، لكن التصور هنا ليس تصور الاستطاعة، تصور الاستطاعة شيء، وتصور وجود المتناقضات شيء. يعني هذا الذي يتصور أن الشرك والتوحيد يوجد في قلب واحد مثل الذي يتصور أن الليل والنهار يوجد في وقت واحد، هل يمكن تتصور هذا أنت؟ ما تتصور، هذا تصور المتناقضات، هذا ما فيه الآن استطاعة وغير استطاعة. في كل زمان ومكان العقل البشري ما تغير، نعم تغيرت أطوال الناس، تغيرت أعمارهم، تغيرت قدراتهم، لكن عقولهم ما تغيرت من يوم خلق الله آدم إلى اليوم. العقل البشري لا يقبل المستحيلات، ومنها أن يجتمع المتناقضات في وقت واحد، يكون ليل ونهار في وقت واحد، ممكن؟ هذا ما تغير. لكن الفلاسفة لعبوا بعقول بعض الناس، أصلا هم مشكلتهم الأساسية أنهم لا يقبلون أن الإسلام له حقيقة، هذه ثابتة عندي، الإسلام عندهم مجرد كلمة فقط، ليس لها حقيقة قلبية ولا حقيقة عملية. بمعنى لو قال لا إله إلا الله وهو في العلم يعرف لها معنى مخالفا لها من كل وجه، يعني مثلا يقول لا إله إلا الله معناها ما كل معبود هو الله، وما عبد إلا الله، وكل من عبد هو الله، وكل شيء هو الله، هذا معناها عنده، يقولها بهذا المعنى. ويعتقد هذا المعنى، يعتقد أن كل من عبد هو الله، هبل هو الله، وعيسى هو الله، وبوذا هو الله، وكل معبود هو الله، ومع ذلك يعبد كل أحد ولا يوحد، هو يقبل أن مثل هذا يكون مسلم، لأن هؤلاء هم القائلون بوحدة الوجود، هؤلاء هم ابن عربي فيقبل قلبه يقبل أن هذا يكون مسلم. لماذا؟ لأنه ما جعل أن هناك للإسلام حقيقة لا بد من وجودها في القلب لكي نحكم بإسلامه، وهي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. فلأنهم لم يلتزموا بهذا صار الإسلام عندهم يقبل كل شيء ويركب على كل شيء، وكلمة تقال وحكم يرتب عليها ولو كان واقع الإنسان مخالف لكلام كل وجه. اعرف حال هؤلاء، نحن عندما نتكلم بهذا بعد ما سمعنا أقوالهم، يعني دكتورهم الآن اللي في كلية الدعوة في قسم العقيدة الذي يؤلف التكفير وضوابطه يقول أن ابن عربي مسلم، وهناك رد عليه في النت اسمه تنبيه كشف شبهة الغبي المتوقف في تكفير ابن عربي. إذا كان ابن عربي مسلم خلاص قلوبهم قبلت الإسلام كل أحد. إن هذا ابن عربي أنا ذكرت كلام شيخ الإسلام فيه، يقول خلت قلوبهم ما فيها ذرة توحيد وفيها كل شرك في العالم، إذا قبلت قلوبه أن مثل هذا مسلم خلاص قبلوا كل شيء. لا لا، شوف انتبه يا شيخ، هذه فلسفات وفذلقات، كون الاستطاعة تغيرت ما في شيء، لكن هل تغير يعني عقول الناس صارت تقبل الآن أن المتناقضات تجتمع في وقت واحد مع بعض؟ يعني ممكن يصير الشيء لين وقاسي في نفس الوقت، أبيض وأسود في نفس الوقت؟ ما يمكن، هذا ما يقبل أبدا في أي عقل كان. وهذا يدلك على ضلالهم في اعتقاداتهم وضلالهم أيضا في تصوراتهم، هذه المقاييس البعيدة والتحسفات، وكما أنك تتصور وكما أنك تتصور. نسأل الله السلام والعافية. لكن الإيمان والكفر أكبر في أشياء خفية. نعم، هنا مسألة أخرى، الكفر الخفي هل يجتمع مع الإيمان؟ نقول الكفر الخفي لا يناقض الإيمان. لماذا؟ لأمرين. السلف تكلموا عن قاعدتين شرعيتين، الأولى أنه إذا كان الإيمان موجود عنده بيقين، هذه مسألة. ثانيا، زوال اليقين بالكفر الخفي لا يكون، لأنه مشكوك فيه، فأضافوا عليه قاعدة أخرى وهي أن الشك لا يزيل اليقين، فلا بد أن يتيقن. فنقول أن الكفر الخفي ليس هناك يعني يقين أنه مضاد لأصل إيمانه، أصل الإيمان ثبت باليقين، وما ثبت باليقين ما يزال إلا بيقين. فنقول إذن لا بد من أن نتأكد. مثلا شخص قال الله في كل مكان، هذا يسمى إيش؟ حلولة، حلولية. لكن هل هم حلولية اللفظ أو حلولية الذات؟ ما عندي يقين الآن، أنا ما عندي يقين أنه يقول أن الله بذاته في كل مكان. لو قالها خلاص ما عندي شك، أقول أسلم بيقين وكفر بيقين. لكن هذه تحتاج إلى استفسار، نشوف، نقول هذا يلزم منه كذا، يلزم منه كذا، فإن التزم خلاص زال الشك، الآن صار يقين ينقض يقين، نقول دخل بالإنسان بيقين وخرج منه بيقين. فإذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أعطينا حكمه وهو الإسلام، فإذا وقع في الشرك الصريح قلنا خرج من الإسلام بيقين، عندنا يقين، ليس هناك في مسائل الدين مسألة هي يقينية أشد من كفر المشرك أبدا في كتاب الله، فنقول هذا خرج من الإسلام بيقين. لكن إذا كان مشكوكا فيه أو من الخفية أو من التفاصيل، هنا نقول أن الشك لا يزيل اليقين، أضافوا إليها أصل آخر، وهذا من عدل السلف ودقته. أما أن نجعل المسائل كلها واحدة، المسائل القطعية التي الصريحة في مضادة الإسلام مثل الأمور الخفية، ونجعل اليقينية كالظنية، لا، هذا كله خلط. هذا كله خلط وتشويش، هم شوشوا على أنفسهم. ها، لذلك قال الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، أمثالهم أضلتهم، أقيستهم هذه أضلتهم. ها، لذلك احمد الله أنك الآن شرح الله صدرك الأدلة وكلام العلماء الراسخين. أما الذين تعلموا هذه المسائل عن هؤلاء من البداية فهم هؤلاء شوشوا أفكارهم، شوشت، تحتاج أولا إلى يعني إعادتها إلى يعني الوضع السوي وإزالة ما علق فيها من شبهات، ثم بعد ذلك تقبل كلام هذا. طيب، تريدون أسئلة ولا تريدون نكمل؟ أما الأسئلة بعد الفتح. طيب، تفضل نقرأ قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نواصل بعون الله تعالى قراءتنا في كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين ولجميع المسلمين. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد ناقلا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال في اقتضاء الصراط المستقيم، قال: وقال أيضا في الكتاب المذكور: وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة: اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، وكل واحد من هذه الثلاثة بمصر من أمصار العرب. فكانت اللات لأهل الطائف، ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا يلت السويق للحجيج، فلما مات عكفوا على قبره مدة. وأما العزى فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات، وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون. وأما منات فكانت لأهل المدينة يهلون لها شركا بالله تعالى، وكانت حذو قديد الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية الساحل. ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن ويعرف ما كرهه الله ورسوله، فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء. ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط، فقال بعض الناس: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم، فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم للمشركين، أو هو الشرك بعينه؟ إلى أن قال: فمن ذلك. نعم، هنا الإمام رحمه الله جرت عادته في سائر كتبه التي تكلم بها عن حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك أنه يدعو القارئ والسامع والمتعلم إلى أن يفهم حقائق الأشياء، لأن عدم فهم حقائق الأشياء هو الذي يوجد الشبهات، وهو الذي يجعل الناس يخلطون بين الأمور. فمن استقر قلبه على فهم الحقائق استنار قلبه، وهو يقول: افهم الحقيقة من كتاب الله عز وجل، من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من واقع المشركين، شوف الحقائق، ثم بعد ذلك تعرف حقيقة الشرك وحقيقة التوحيد. وإذا عرفت حقيقة التوحيد وعرفت حقيقة الشرك صار عندك الآن ميزان، ما أشبه التوحيد قلت توحيد، وما أشبه الشرك قلت هذا شرك. ولا تخلط، لا تخلط كما خلط هؤلاء فسموا الشرك توحيدا، ها، وتصوروا وصارت عندهم هذه الأحكام يعني على مسميات لا توافقها. الأصل أن العقل البشري خلق على التسوية، هذه خاصية العقل البشري، القياس والتسوية. فإذا رأى الأشياء المشتبهة متماثلة حكم لها بحكم واحد، وإذا رأى الأشياء المختلفة خالف في الأحكام. هذا القياس فيه عمق شديد يوجد عند كبار العلماء، وفيه مبادئ أساسية موجودة عند كل إنسان مهما كان، حتى لو كان طفل صغير. الطفل الصغير إذا عرف الحلوى وجيت تعطيه شيء آخر قال لا أبغى هذا، لن يعرف أن هذا مثل هذا. قياس. فهذا القياس هو مناط التكليف، وهو مأخذ العلم. يقول انظر الآن أولا إلى المشركين، ما هي حالهم عشان تعرف حقيقة الشرك اللي عندهم. كانوا أناس أهل عبادة، وكانوا يحبون الله ويعظمونه ويوقرونه، وكانوا يطعمون الحجاج، يلت السويق للحاج، وكانوا يتنافسون في مكة على يعني إطعام الحجاج وسقايتهم وحمايتهم من الظلم، وكانوا يطوفون ببيت الله ويعظمون بيت الله ويدعون الله، وأحيانا يخلصون له الدعاء، فإذا ركفوا الفلك دعوا الله المخلصين له. كانوا أناس عندهم إيمان بربوبية الله ومحبة وتعظيم، وعندهم تعبد. ومن جهة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بالضلال والشرك مع هذه الخاصية، فما هو السبب؟ السبب أنهم جعلوا له شريكا في عبادته، وذهبوا إلى الصالحين كاللات أو إلى الجماد أو إلى الملائكة، فجعلوهم إما شركاء لله في عبادته زعما منهم أنهم يشفعون لهم. لم يقل أحد من قريش أن هبل أو أن اللات أو أن الملائكة هي التي تعطينا. هذا واضح في قول الله عز وجل عندما بين عقيدتهم، قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. معنى الآية أنهم يعبدون من دون الله من هم يعلمون أنه لا ينفعهم ولا يضرهم، هم يعلمون في قرارة أنفسهم ويعلنون أنها لا تنفعهم ولا تضرهم، بمعنى أن ما نريده ليس منها. فإذا قيل لهم إذن هذا شفاء، كيف تعبدونها وهي لا تنفعكم ولا تضركم وأنتم أيضا تعرفون ذلك؟ أجابوا وقالوا نحن لسنا مجانين، نحن نعرف أنها لا تنفع ولا تضر، أخشاب وأحجار، لكن قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء الله الذي يعطينا ونحن نريد من الله، وهي تشفع لنا إلى الله والله يعطينا. فهمتم الآن؟ إذن هم ليسوا إلى هذه الدرجة في الانحطاط حتى يعتقدون أن صنما أو حجرا أو أيا كان هو ربهم الذي يرزقهم، لا ما كانوا كذلك، إنما كانوا هكذا يريدون من الله، وخدعهم الشيطان بأن هذه التماثيل التي هي في الأصل تماثيل لناس صالحين يعني تشفع لهم، الصالح يسمع بهم ويستشفع لهم والله أول أن الله يعطيهم ببركته. جاء الرد بقول الله عز وجل قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. هذا رد عجيب، لكن نمر عليه ما ننتبه له. أنا أعطيكم مثال، لو شخص سلم عليك وقال لك أنت فلان، قلت نعم، قال شوف يا فلان ترى لك ولد عندنا هنا أو ولدين ولك زوجة وبيتك هذا ترى لك فيه شريك، سيارتك بعد هذه لك في شريك، ايش تقول لك؟ انت تخبرني، انت اللي تخبرني باولادي وزوجتي وشركائي، تعيب عليه. انت تخبرني، اصلني انا اعرف منك بها، مو انت اللي تقول لي ترى لك ولد. نفس الشيء جاءوا وقالوا الملائكه بنات الله، ما من أنفسهم. عيسى ولد الله، هذه تشفى وهذه كذا، من عندهم. أنتم الآن تخبرون الله عز وجل، ها؟ فإذا فيه انتقاص لهم ولوم وتقريع وتسفيه، وهي بنفس المعنى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. رأى حجر يختلف شكله، قال هذا كذا، هذا يشفع، هذا كذا، من عنده. أسماء ما عندها إلا أسماء أنتم سميتموها أنتم وآباؤكم، ليس لها حقيقة أبدا. الحاصل هذا هذا هذا الآن حقيقة ما عندهم، أناس يؤمنون بربوبية الله ويفردونه بالربوبية ويرجون منه الخير ويسعون ويدعون ويتعبدون ويعبدونه، ومع ذلك حكم عليهم بالضلال والشرك بسبب أنهم جعلوا له شريك في العبادة. طيب، إذن الرسول دعا إلى شيء، نأتي الآن إلى القضية الثانية. حقيقة ما دعا إليه الرسول، دعاهم إلى أن يعبدوا الله وحده، أولا أن يعتقدوا أنه هو الإله الحق المستحق العبادة اعتقادا، ثانيا قبل ذلك يعلنون ذلك بأفواههم، أشهد أن لا إله إلا الله، يعلنون ذلك ويعتقدونه ثم يعملون بموجبه. إذن هذا حقيقة الدعاء إلى الرسول، من وافقها فهو المسلم، ومن خالفها والآيات الكثيرة المتضافرة بشتى الأساليب تدل على هذا، أن من جاء بهذه الحقيقة التي دعا إليها جميع المرسلين، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهو المسلم، فهو الموحد، فهو الموعود بكل خير، فهو ولي الله، فهو المسلم، ها؟ ومن خالفها وناقضها وضادها فإنه مشرك كافر حابط عمله. اعرف هذه، إذا عرفت هذا صار عندك معرفة الآن تقيس بها الواقع، تقيس بها الواقع. فإذا وجدت الذي يعبد الله ولا يشرك بشيء كفر بالطاغوت، تقول هذا إيش؟ هذا مسلم، هذا على دين الله. وجدت من خالفها وناقضها، تقول هذا كافر. عندك الآن ميزان صحيح. من أين أخذت الميزان هذا؟ من كتاب الله، سنة رسوله، من الكتاب والسنة، من واقع ما عرفت من حال المشركين. إذا لم يكن عندك هذا الميزان الصحيح الذي هو الفرقان والبرهان، ها؟ إذا والميزان، إذا لم يكن عندك هذا صار الإنسان في بلبلة تميل به الشبهات يمينا وشمالا، ها؟ فصار يقبل كل شيء، صار يقبل كل شيء، يقبل أن الإنسان يؤمن بالطاغوت، ها؟ ويشرك ومسلم. هذا لا يصلح. الشيخ يعالج هذه المشكلة التي نحن الآن نحن نعاني منها، لأن هؤلاء الناس الآن، هؤلاء الذين يتكلمون في عدم تكفير المشرك، هم تماما تلاميذ ابن جرديس، هم الآن الذين المناوئين للدعوة الإصلاحية، نفسهم بالضبط، نفس الأدلة، نفس الشبهات، ها؟ نحن الآن نعاني منهم، ها؟ لأنهم قرون، ولكل قوم وارث، ولا تظن ضلالا ظهر واندثر أبد إلا سيظهر مرة أخرى. سنة، ها؟ إنها السنن كما سمعنا. فالشيخ ذكر كلام الإمام شيخ الإسلام، ها؟ في ذكره لي قصة ذات أنواط، وقبلها شيخ قالوا لما كان المشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم. طيب، هذه الآن شجرة يعلقون عليها أسلحتهم، هل هي من الشرك الصريح الظاهر الجلي، أو من الشرك الذي قد يخفى على بعض الناس؟ هذا من الشيء الذي قد يخفى، بمعنى أنه يعني كون شيء يجعل للبركة تناط به الأسلحة أو يعكف عنده الناس يرجو منه بركة، قد لا يفهم كثير من الناس أن هذه عبادة، لأنه في الأصل، يعني الأصل أن الأماكن والأزمنة يعني جعل الله في بعضها بركة، بركة الطاعة والخير، ف فقد يشتبه عليه ولا يظن أنها مثل الدعاء والتوكل والاستعانة، يظن أن هذا يختلف عن هذا. فهذا يدل على أن الشرك، أن الإنسان قد يعني يكون مشبها للمشركين ولو كان لا يدري ويلام وينهى وهو ما يدري، ما يدري أن فعله شرك. هذا إذا كان من جنس المسائل الخفية، لأن المسائل الخفية هي لا تعرف إلا إذا بينها الشارع من العبادات أو من مسائل الشرك. وهناك أشياء لا، ظاهرة جلية لا يوجد إنسان تخفى عليه، مثل إيش؟ من العبادات التي لا يمكن أن يوجد إنسان لا يعرفها، الدعاء والاستعانة. نعم، البوذي عابدا، لو تقول لك ما هي العبادة التي تفعلها لبوذا، يقول لك أتوكل عليه وأدعو. ها، والنصراني يدعو، والقرشي يدعو، وقوم نوح دعوهم، وكل يدعو، والمسلم يدعو، ما في أحد. إلا إنما هو كما بيّن شيخ الإسلام في رسالة اسمها التوحيد، أن الإنسان إنما اتخذ يعني متأله بطبعه ومصلحي بطبعه، الإنسان مصلحي بطبعه ومتأله بطبعه، ولا فرق بين التأله والمصلحة، لأنه يريد إلها يستعين به ويلجأ إليه ويسأله كشف الضر وجلب الخير. هذا طبيعة، هذا حقيقة التأله الإنسان. ها، إذن هذا شيء مركوز عند كل أحد. ما يمكن أن نقول أن ذات أنواط ظاهرة كظهور الدعاء والاستعانة، لا، استعانة موجودة، وتعلق القلب بالمعبود وسؤاله والتوكل عليه واللجأ إليه هذا موجود عند كل إنسان، أمر فطري. أما كون شيء يوضع لي قد يظن أنه يجوز لو أذن الله به. فإذا ما حصل من بني إسرائيل وما حصل من أصحاب النبي من هذا الباب. الشرك قد يخفى، نعم، منه ما هو خفي ومنه ما هو ظاهر جلي. الحاصل أن هؤلاء شابهوا بني إسرائيل في طلب شيء يتبركون به، لكنهم ما اعتقدوا في غير الله ولا فعلوا شركا، ما وقعوا في الشرك، نهوا عن ذلك وبين لهم، وبعد البيان صارت من المسائل المعلومة، صارت من المسائل الظاهرة بالكتاب والسنة. ومن لم يبلغه العلم بها قد يقع فيها، قد يقع فيها وتكون من المسائل الخفية. يعني لو فرض أن إنسان دخل في الإسلام وتبرأ من عبادة غير الله ومن تأليه أو اعتقاد ربوبية غير الله، واستقام قلبه على التوحيد وكفر بالطاغوت، ولم يتعلم العلم، قد تطرأ عليه مثل هذه، قد يظن أنه يعني هناك شيء يتبرك به، فتكون من المسائل الخفية بالنسبة له، لأنه لا يتبين له كونها من العبادات التي لا تجوز إلا لله إلا إذا بلغه العلم، لأن مدار ظهورها على العلم، علم الكتاب والسنة، بخلاف ما كان ظهورها إما أمرا فطريا أو أمرا يعني يظهر بمعرفة معنى الشهادتين، أو يكون ظهورها للعقول. أيضا ظهورها للعقول، هناك أشياء ظاهرة للعقول. مثلا لما اتخذ بنو إسرائيل العجل وقالوا هذا ربكم وهذا إلهكم وإله موسى، ماذا قال الله عز وجل لهم؟ أفلا يرون ألا يرجع إليهم؟ هذا دليل عقلي ولا إيش؟ عقلي حسي، يقول فيه علامة ظاهرة على أنه لا يصلح الألوهية والربوبية، فهذا عقلي، هذا عقلي، فإذا يستدل به وينبهون إليه. فإذا أعمل عقله ووقع في شرك صريح ظاهر في العقول، ظاهر في دلالة العقول أنه شرك، يؤخذ على ذلك. مثلا عندنا الآن دعوة ذكرها الله عز وجل، دعوة عظيمة، هي دعوة جميع الأنبياء، بل هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني أول من شهد بها وأعظم من شهد بها. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذا الآن يعني على قانون البرهان والقياس والاستدلال نقول دعوة، دعوة تحتاج إلى دليل. فكأن قائلا قال ما هو الدليل على أنه لا إله إلا هو وأن الإله واحد؟ طبعا هذا عند كفر قريش كثير، لما سمع الدعوة وإلهكم إله واحد قال ما هو الدليل؟ قال هذا الدليل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح وما بث فيهما من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. عشر آيات عقلية، إذا أعملت عقلك فيها قام لك الدليل والبرهان على أنه إلهكم إله واحد لا إله إلا هو. ثم قال: ومع أن هذه الدلائل والبراهين العقلية قاطعة واضحة أن الرب هو الله واحد وأنه لا يستحق الألوهية إلا هو إلا الرب الذي يفعل هذه الأشياء، مع أنه دليل واضح بارز لعقولهم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي ومن الناس مع ظهور هذه الدلائل يجعل لله شريكا يحبه كحب الله ويساويه في الحب ويساويه. إذن هناك أدلة عقلية، وقلنا أن الدليل العقلي في عقل كل إنسان إذا ساوى بين المختلفات فهو إيش؟ ضلال في العقل. إذا ساوى بين المختلفات ضلال في العقل وكذلك إذا لم يوحد بين المتماثلات ضلال في العقل. طيب هم المشركون يوم القيامة سيعلنون هذه النتيجة، سيقولون نعم لقد كنا لك قال قد كان الدليل والحجة وقائمة علينا وكان ضلالنا كان ضلالهم يعني بين لعقولهم، ويذكرون هذا أنهم ساووا بين المختلفات، يقولون نحن كنا مشركين، هم كانوا مشركين وكان ضلالهم واضح لعقولهم في الدنيا. ليش؟ لأنهم لم يعملوا عقولهم وخالفوا مقتضى العقول وهو التسوية، وأنهم ساووا بين المختلفات وكان ضلالهم واضح. كيف؟ يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كيف هذا الدليل؟ قالوا كان ضلالنا واضح. كيف كان واضح؟ يقول بعضهم قال كان نسويهم برب العالمين، وين عقلين عقولنا؟ يعني كيف؟ لو مثلا عندنا الآن خبير شخص أمضى عمره في دراسة مثلا علم الطائرات حتى صار يخطط لصناعة الطائرات، هذا ما يمشي إلا بحرس خطير، وعندنا شخص عامل ما تعلم شيء تعطيه مطرقة تقول اضرب يضرب بس ما يعرف شيء. الآن لو ساوينا بينهما في الحكم أو ساوينا بينهما في الحق فقلنا هذا الخبير الكبير أعطيناه أعظم الألقاب في الدنيا اللي هو صانع الطائرات، وجينا لهذا العامل وقلنا نفس الشيوعية اشتراكية نفس اللقب نعطيه، ما رأيكم بالتسوية في الحكم؟ كل واحد يضحك عليك، الصيني يضحك عليك والأمريكي يضحك عليك والعربي والأفريقي وكل أحد. كيف؟ أيضا في الحق لو قلنا هذا نعطيه مثلا 100,000 دولار في اليوم مثلا، وهذا نفس الشيء نعطيه 100,000 دولار في اليوم تسوية في الحق، هل التسوية هذه مقبولة؟ أبدا، العقول تقطع بأنها باطلة غير صحيحة. هذا الذي فعله المشركون إذ نسويكم برب العالمين في الحكم، قالوا أن الله إله الحق وهو رب العالمين الذي يملك العالمين كلها ويدبرها، قالوا إله الحق، وهذه التي لا تنفع لا تفعل شيئا قالوا أيضا إله حق، فساووا بينهما في الحكم وفي الحق أيضا، عبدوا الله وعبدوها. إذن انكشف لهم يوم القيامة أن الحجة كانت قائمة عليهم في الدنيا، كيف نشويكم برب العالمين؟ هاي تسوية باطلة قطعا في دلالة العقول. إذن الإمام رحمه الله يعني يبين مسألة يمهد لها، وهي أن المكفرات ليست على درجة واحدة، لا من حيث الكبر والصغر، لا من جهة أنها مضادتها لأصل الإسلام وصراحة أنها مضادة، لا من جهة الظهور والخفاء، لا من جهة أن بعضها قد يخفى على المسلم وبعضها لا. فهو يقول إذن، وهو يريد أن يبين المقصد، وهو أن من وقع في الشرك الصريح المضاد لأصل الإسلام مضادة صريحة أنه لا يجتمع مع الإسلام. لكن هؤلاء الذين يشربون الآن يستدلون بالمكفرات الخفية التي يتصور أن يوجد أصل الإسلام صحيحا ولا يعني يجب لنا اليقين في منافاتها لأصل الإسلام، فيتوقف في تكفير صاحبها حتى يستفصل ويتبين منه. وسيبين هذه القاعدة بوضوح يعني بعد فيما يأتي عندما يتكلم عن كلام شيخ الإسلام رحمه الله، لأن الذين أوردوا عليه هذا الأمر الإراد استدلوا ببعض أقوال شيخ الإسلام أنه توقف في تكفير المشرك، فبين أنه توقف في أمور خفية، أما الأمور الصريحة لم يتوقف فيها، ولا أحد يتوقف من السلف في تكفير من وقع فيها أبدا. نكتفي إن شاء الله بهذا. تفضلوا تامر فسحة الآن. سمعت أحد هؤلاء يقول أن هذا كفر وينافي التوحيد، لكن أبدا أن يقوم عليه قبل أن يكفر. نعم، نقول إذا نافى التوحيد نحن الآن بين الحكم وبين الجزاء، نريد أن نعرف من أين أتي هذا الرجل. تقول أولا أنت الآن ما هو الدليل الذي تستدل به على أنه لابد من قيام الحجة؟ يقول لك عندنا قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نقول الآن هذه في العذاب ولا في الأحكام؟ هذه في العذاب. هذا الخلط الذي جاء عندهم الآن، هذا الخلط. نقول العذاب شيء والحكم شيء. كونك تحكم أنه الآن صار مشركا، انتقض أصل إيمانه، كفر بالله وتجري عليه النصوص، هذا واجب عليك. كونك تقول أنه يستحق العذاب، لا، هذا شيء آخر. فتقول لهم الدليل على أننا لا بد أن نقيم عليه، الله سبحانه وتعالى، أو أنك تقول له من باب قريب لكي لا يطول النزاع معك، تقول أنا معك أقول لا بد من قيام الحجة على المعين، ولا بد من النظر في الموانع وتوفر الشروط على المعين، لكن أنا لا أقول أن الشروط والموانع لكل المكفرات واحد. المكفرات الصريحة الجلية الله سبحانه وتعالى تكفل بوضع ضوابطها. إذا قال لك أين، تقول نعم، يقول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا وقع في الكفر الصريح فإنني لا أكفره حتى أنظر، إن كان مكرها لا أكفره، إن كان مغلوبا على عقله لا أكفره، أما غير ذلك ليش تجيد أنت على الله عز وجل؟ لماذا تأتي بموانع ما أنزل الله بها من سلطان؟ أما إذا كان من المكفرات الخفية صحيح قد يكون عنده شبهة أو ما شابه ذلك، لكن الشبهة لا تقبل في المكفرات الصريحة الجلية. قال الله عز وجل ولقد قالوا كلمة الكفر وكفر، إذا قال كلمة الكفر كفر، استهزاء كفر، ما في ليش استهزيت ولماذا وما المانع، ما في، هذا كلام الله. فإذا نفرق بين المكفرات الخفية والجلية ونقول نعم نحن نقول أنه لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، ولكن بالنسبة للمكفرات الظاهرة الجلية فإن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا شروطها وموانعها ولا يجوز لأحد أن يزيد عنها. وكلام السلف وكلام الفقهاء في كتب الردة يعني لا يكاد يحصى، ولم يستثنوا أبدا متأولا، ولم يستثنوا من الشرك يعني جاهلا ولا غير ذلك إلا المكره. قل هذه كتب كلامها العلم، كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب لرجل قال هذا القول، قال له انظر الآن إلى كلام الفقهاء وهم يذكرون هؤلاء الغلاة والمشركين ويقولون أنهم كفار مرتدون، هل قال أحد منهم من عهد السلف إلى عهد منصور يعني البهوتي في القرن التاسع أنه يستثنى الجاهل أو أنه يكفر يقال قوله كفر وليس بكافر أو أنه أنه أبدا ما وضعوا شيء؟ ها هذا استدراك من عند هؤلاء المتأخرين بسبب خلطهم بين المسائل. الإمام أحمد الخلفاء الذين تبنوا القول في خلق نعم. الخفية يعني هؤلاء بين شيخ الإسلام ابن تيمية أول له كلام طويل جدا تكلم فيه عن الغلاة وغير الغلاة وبين ضابط كل منهم وذكر الغلاة الرافضة وقد ظهروا في القرن الثالث والرافضة غير الغلاة ظهروا في القرن الأول وذكر اختلاف الأحكام بينهم وذكر ضابط الغلاة وأنهم هم الذين غلوا في مشايخهم فأعطهم شيئا من الإلوهية أو الربوبية أو أنكروا ما هو معلوم من الدين بالضرورة صراحة أو شيئا من أركان الإسلام ثم ذكر أن الأئمة اختلفوا لم يختلفوا في تكفير الغلاة أبدا الغلاة كفار في عمومهم والمعين إذا كان يقول بقولهم نعتقد كفره أما غير الغلاة فقال اختلف الأئمة فيهم منهم الأشاعرة والمعتزلة لماذا قالوا أنهم ليسوا غلاة قالوا الغلاة هو الذي ينكر الصفة يقول الله لم يستوي على عرشه هكذا مضادة مصادمة للقرآن ها؟ الله ليس له يد هكذا لكن غير الغلاة يقول لا أنا أقول أن الله مستوي على عرشه أنا أقول أن الله يثبت الصفة ويؤولها ها؟ قالوا هؤلاء غير غلاة فبين شيخ الإسلام أن هؤلاء وضع قيد قال صلى خلف الجهمية الذين امتحنوا ومعروف أن الذين امتحنوا من هم المعتزلة ليس الجهمية الخالصة إذن نفرق بين الغلاة وغير الغلاة فنقول الذين امتحنوا وصلى خلفهم في قيد وهذه استدل بها داود بن جرجيس شوف هذول الآن يأتون بأدلة بن جرجيس حذف القذة بالقذة نقشبندي عراقي قبيث اندس وجاء إلى نجد واندس مع طلاب الدعوة ليبث الشبهات قال له الشيخ عبد اللطيف هؤلاء غير غلاة اختلف فيهم الأئمة في تكفيرهم واستقر الأمر على أن الواحد منهم لا يكفر حتى تزال عنه الشبهة أنا أضرب لكم مثال أيضا كلام شيخ الإسلام يقول أنا لو قلت كما يقول هؤلاء الحلولية ها لكفرتم ولكن أنا لا أكفرهم لا يكفرهم ماذا يقصد الشيخ الإسلام أشاعرة يقصد نعم يقصد أن الحلولية بسمة حلولية الذات وحلولية اللفظ فحلولية الذات هؤلاء غلاة يكفر بمجرد أن تسمع كلامه إذا تأكدت أنه خلاص تعتقد كفره لكن حلولية اللفظ يعني لفظه يدل على الحلول أنا أفهم منه شيئا قد هو لا يفهمه أنا أفهم أن حقيقة كلامه أن الله في كل مكان بذاته سبحانه وتعالى لكن هل هو يفهم أو ما يفهم أستفسر أشوف فإن تبين لي أنه على مذهب الغلاة اعتقدت كفره خلاص وإن قال لا أنا أعوذ بالله ما أقول بهذا الكلام تبين لي الآن أنه ليس واقعا في الكفر الصريح إذن هذه هي القاعدة التفريق بين الغلاة وغير الغلاة فالذين صلى خلفهم الإمام أحمد هم المعتزلة غير الغلاة المعتزلة الغلاة انقرضوا يعني تراجعوا لا هم كان من المعتزلة غلاة أنكروا علم الله عز وجل هنا هؤلاء يتسترون بالمعتزلة وهم جهمية خالصة. هؤلاء نعم قالوا معتزلة غلاة أنكروا علم الله بالمقادير، لكن المتأخرون ما عاد يقولون بهذا القول، يقول نقول الله يعلم، نقول أن الله يثبتون الصفة ولكنهم يجادلون في معناها أو في حقيقتها أو في بعض تفاصيلها، فهؤلاء لا يكفرون حتى يبين. هذا الشيخ يستقيم في الأشاعرة، لكن المعتزلة ينكرون الصفات، لا يثبتون الصفات، يقول سميع بلا سمع، أسماء يثبتون الأسماء، ولكن القول أن المعتزلة ينكرون الصفات أو أن الأشاعر ينكرون الصفات ليس بدقيق، لأن جميع صفات الربوبية يثبتونها، وإنما خلافهم في الصفات الذاتية. يعني على كل حال هذه أيضا كما قال شيخ الإسلام تتمة، قال هؤلاء اختلف الأئمة في تكفيره، ما قال اتفق الأئمة على عدم تكفيره، فمن رأى أنهم غلاة قال بكفره، ومن رأى أنهم ليسوا بغلاة قال بعدم كفره. وربما هذا يرجع للشخص، قد تقع في على شخص ينزع منزع الاعتزال وهو ليس بغالي، وقد تجد شخص ينزع منزع الاعتزال وهو غالي. يعني القول بتحديد بالتحديد هذا صعب، لكن القاعدة كما قال الشيخ ابن باز تمشي، والتعيين لله عز وجل. مثل الأشاعرة الرازي، أشعرية الرازي، نعم جهمية. نعم نعم نعم هم بعضهم كما قيل عنهم أنهم على دين الفلاسفة. الشيخ يسمى عذر الجهل مسألة خلافية، العذر بالجهل وقع الخلاف في بعض مسائله. أولا أن العذر بالجهل أصل من أصول أهل الإسلام، لم يخالف فيه في الأصل أحد، إنما وقع الخلاف في بعض مسائل العذر بالجهل. لكن انتبه لا تخدع، ليس معنى العذر بالجهل عدم تكفير المشرك، هذه خدعة. الآن يقولون العذر بالجهل يقصدون إيش؟ مسألة أخرى. لا لا لا، نحن نقول العذر بالجهل أصل من أصول الإسلام، وقع الخلاف في معنى المسائل، وليس معنى العذر بالجهل أن عابد الطاغوت أو الواقع في المكفرات الصريحة أنه ليس بكافر، هذا ليس من العذر بالجهل، لا من قريب ولا من بعيد، قد يجتمعان وقد يفترقان، هذا له مناط وهذا له مناط. أما كفر المشرك لم يقع فيه خلاف أبدا، ما يعجزون وتحداهم أن يأتوا عن عالم أنه قال أن المشرك الجاهل لا يكفر من علماء السلف أو الأئمة المعتبرين، إنما ذكروا أن هناك موانع تمنع من الكفر، ويقصدون به الكفر أكثر ما يقصدون به الكفر الموجب للخلود في النار، أو تكون المسألة من مسائل خفية فيتوقفون في كفره في الدنيا. أما الشرك ما في أحد قال أن المشرك عابد الطاغوت لا يوقف تكفيره على جهله أو ما شابه ذلك. طلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام هل يمكن أن يكون خفيا باعتبار بعض الناس؟ هذه من المسائل الحقيقة التي اختلف فيها العلماء، هل هي ظاهرة جلية أو خفية مشتبهة، وبناء على هذا يعني من المسائل ما هو ظاهر جلي بلا خلاف، ومن المسائل ما هو خفي بلا خلاف، ومن المسائل ما يختلف فيه أهل العلم، منهم من يرى أنه جلي ومنهم من يرى أنه خفي، وتختلف أحكامهم على هذا. شيخ طلب الدعاء من صاحب القبر، الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وطلب الدعاء مثل هذا يكون خفي، نعم يعني يقول يا فلان ادعو الله لي. والله الشبهة في النبي صلى الله عليه وسلم أكبر، لأنه يعني يقول أنه حي في قبره، وفي قول الله عز وجل فلولا ظلموا أنفسهم جاءوك استغفرها الرسول. شيخ الإسلام رحمه الله في موضع جعل هذا الشرك، في موضع جعل هذا الأسباب، لا هي شرك، يعني دعاء غير الله، التوجه بالدعاء لغير الله شرك، وإذا دعا غير الله متوسلا به هذا حق شرك المشركين. لكن الآن هل هي ظاهرة جلية فيكفر مباشرة، أو خفية مدارها على الوحي، أو أنها يقال فيها أنه يعني يخرج من الإسلام ويقال فيه حكم حكم أهل الفترة معذور بجهله، هذا الذي يميل إليه الشيخ ابن باز رحمه الله، أن من دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخرج بذلك من الإسلام ويكون حكم حكم أهل الفترة، ها كافر في أحكام الدين أمر الله في الآخر. ومن العلماء من قال أننا أيضا لا نكفره إذا ما عنده إلا هذا، طلب الشفاعة، طلب الشفاعة من النبي خاصة. على كل حال ليست مسائل الدين كما قلت لكم يعني، وهؤلاء يريدون أن يجعلوها كلها من باب واحد، لا ليس بسائل. شيخ الإسلام يفتح عنها ثلاث مراتب، نعم في الاجتماع يطلب منه قال أن يفعل، قال هذا شرك أكبر في الأخير يعني مرتد الشفاعة، فإن تاب ولا قتل. الثانية قال أن يطلب منه أن يدعو الله له، نعم. والثالثة أن يسأل الله بجاهه، نعم صحيح. شيخ سمعت أحد يفرق بين الذي يدعو عند القبر يعني قريب من القبر كأنه يعني يعتقد أن رسول يسمع فيكلمه قريب من القبر، والذي يدعوه من بعيد من بلده. أولا باعتبار النصوص لا يوجد أبدا نص صريح أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من أمته أن يزوروا في قبره أو أن يسلموا عليه في قبره، وإنما النصوص التي يستدل بها هي نصوص عامة، وهي زيارته لأهل البقيع وزيارته للشهداء أحد، والصحيح أنها خاصة بهم، لأن الله عز وجل أمره بأن يستغفر للمؤمنين فاستغفر للمؤمنين الأحياء، ثم ذهب إلى أهل البقيع واستغفر لهم، ثم ذهب إلى أهل الحج واستغفر لهم. وسبب ذلك واضح، وهو أن الله عز وجل أكرمه بخاصية له وحده صلى الله عليه وسلم، وهي أن الله هيأ له ملكا أو ملائكة ينقلون سلام أمته عليه من أي مكان كان، فالذي يسلم عليه عند القبر أو يسلم عليه بعيدا سواء، فلذلك لا يحتاج، ولم يأمر أمته بالسلام عليه إلا يعني سلاما مطلقا كالذكر، وبين أنه من صلى عليه فإنه يبلغه وأنه ترد إليه روح. والذي يفرق ليس عنده دليل، لأن كما قلنا لكم ليس هناك نصوص أصلا، ليس هناك نصوص أصلا في حق السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يفرق أنه هو يقول يعني لو دعاه لو طلب منه شفاعة عند قبره قريب منه كان النبي يسمع، هذا من يعني أشياء يعني خفية. أنا كل حال نقول أنت الآن نقول أولا أثبت هذا الشيء، وهو أنه أو هناك أصل مهم، هناك أصل مهم الحقيقة التفريط به أوقع الناس فيه مشاكل، وهو أن الأمور الغيبية مدارها على النص، ولا يجوز فيها القياس، ولا يجوز لنا أن نزيد فيها ولا حرفا واحدا. مثلا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترد إليه روحه ويرد يسمع الدعاء ويرد، نوقف، ما نقول إذن ويسمع الدعاء، ما نقول هذا، والله سبحانه وتعالى يقول ولو سمعوا على فرض ما استجابوا لكم. إذن الأمور الغيبية ما نزيد عليها أبدا، نقول ثبت أنه يسمع الدعاء السلام ويرد انتهى. القياس هذا ما له مجال أبدا في الأمور الغيبية، ولا في الكرامات ولا في العبادات. أسار يا شيخ، أسار الذي ذكر ابن كثير يصور يعني لا ذكر أثار من أن الإسلام من التابعين ولا الصحابة كان يقفون واحد منهم يستغفر والثاني أولا هذه الآثار يحتاج إلى النظر فيها. ولو ثبتت لا يمكن أن يعول عليها، لأن الآية أصلا في المنافقين، الآية في المنافقين، فلا ينبغي أن تنزل على المؤمنين. ولو كان هذا شيء شرعه الله لأمته لكان الأئمة الذين حفظوا الدين جعلوه في أبواب الفقه وجعلوه في فضائل الأعمال ولا عمل به الصحابة. لذلك كونهم لم يذكره أهل العلم في فضائل الأعمال ولم يعمل به الصحابة، وهذه الآثار لا يعول عليها. ليس في كل ما في ابن كثير صحيح، ابن كثير فيه إسرائيليات وفيه موضوعات وفيه أحاديث ضعيفة وفيه أشياء ما تتفق مع العقل. أنا أعطيكم من الأمثلة، يعني أنت عندما تقرأ الروايات خاصة الإسرائيليات يجب أن يكون عندك نقد عقلي ونقد علمي حديثي. يقص ابن كثير ينقل عن الكتاب يقول أن الذين حاربهم، يعني الذين كانوا يعني في بيت المقدس، هم أنهم يعني من ضخامة أجسامهم كذا وكذا، حتى أن موسى أو يوشع لما ضربه بالسيف وهو على الخيل ما وصل إلى ركبته، يعني يذكرون الآثار في بيان ضخامة هؤلاء الناس. وإسرائيليات وبنو إسرائيل يذكرون ضخامتهم، ليش؟ لماذا؟ ليعتذروا لأنفسهم، يعني أننا معذورين عندما قلنا اذهب أنت وربك فقاتلا، لأنهم ناس كبار وناس كذا. ابن كثير يقول وأن عنقود العنب يعني حجمه كذا وكذا. طيب أنت الآن الناس عمالقة، الأرض إيش دخلها الآن؟ الأرض مثلا هم عمالقة، هل الأرض إذا صار عليها عمالقة تظهر لنا ثمارا عملاقة؟ وإذا صاروا أقزام تظهر لنا يعني ثمار أقزام؟ ما لها علاقة الأرض، ما لها علاقة. هذا نقد لا بد يدخل، وإلا نقول الزيتون كم كان حجمه؟ ما يصلح. الأرض هي الأرض سواء سكن عمالقة أو غير عمالقة. فهم ساقوه ليبينوا ضخامة الناس، ثم يعني استطرد بهم الأمر إلى ذكر يعني العنب وما شابه ذلك. نقول لا، هم عمالقة لا شك، لكن الأرض لا تتغير بتغير أهلها، يعني ما ينبت منها إلا إذا بركة أخرى، أو شيء آخر. الحاصل التفسير يحتاج إلى النظر في الروايات، ولو صحت فهي فعل أناس من التابعين أو من الصحابة لا يعول عليها أبدا إذا عارضت النصوص. والقصة هذه ليست لا عن صحابي ولا تابعين، عن أعرابي. الحمد لله اللي أخذ الدين أعرابي مجهود. صحيح. لا هي مدسوسة على كل حال، والرؤى نعم صحيح. على كل حال لا بد من النقد، لا بد من التمييز بين النص. شيخنا السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، يعتبر بدعة. حديث الطريق الذي قال ما يقول عليه، لا ما قال بجاه رسولك، لا قال أسألك برسولك، يا الله إني أسألك برسولك، ما قال بجاه رسولك. يعني هذا يجوز؟ إيه نعم، مثل قول عمر كنا نستغيث برسول الله ونتوسل إليك بعم رسول الله، يعني بدعائه، فدعا له الرسول، يعني توسل بالدعاء ليس بالذات. أنا شفت في الحديث في الروايات ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعالى، بل أنه أرشده إلى التوضأ. هو أيضا لماذا جاء؟ ورد أنه دعا له. لماذا جاء أصلا؟ ثبت أنه دعا له. أولا قبل أن ننظر، لماذا جاء هو؟ جاء إلى يدعو إلى الرسول، ما رجع جلس في بيته وقال اللهم إني أتوسل إليك بنبيك ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه. لا، هو جاء يريد النبي أن يدعو له، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك برسولك، فيعني بدعاء رسولك. ولو ما ذكر هذا هو شاهد الحال. ثم الشيخ يقول ورد في بعض الروايات أنه دعا له، طلب منه أن يدعو ودعا له. الشيخ نواخذ السمنتي لهم هم الحين كلها في كفر صريح. نواقض الإسلام يعني هي كلها كفر صريح، لكن ليس كل ناقض، لأن كل ناقض له أنواع. السحر قد يكون صريح وقد يكون خفي وقد يكون كذا وكذا، ها؟ فليس كل من سحر وقع، لا، نقول السحر الحقيقة السحر الذي هو يكون بالعزائم وخطاب النجوم والكواكب وعبادة الشياطين الذي كان يعلمه هاروت وماروت، والذي كان السحر الحقيقي المعروف. ثم يدخل هناك أنواع كثيرة من السحر، لأنه قد الإنسان يسحر وهو ما تعلم السحر، يعني ما تعلم السحر. كيف؟ مثل يطبخ وهو ما يعرف الطبخ، يحصل له كتاب مثلا، كتاب طبخ، اكسر بيضة، سو كذا، افعل كذا، سو كذا، يطلع كيكة، هو ما طبخ، لكنه ايش يمشي فيجد كتاب سحر، افعل كذا وكذا وكذا، وربما يحصل سحر. هو الآن ما حصل منه الشرك لكنه سحر، هذا ليس مثل الأول الذي يتعلم السحر أو نعوذ بالله يعبد الشياطين ويتقرب إليهم. إذن نقول السحر الحقيقي الذي هو حقيقة ما ورد في القرآن وما يعلمان من أحد، هذا من وقع فيه كفر ولا يجتمع مع الإسلام وهو كفر صريح. ثم هناك أنواع للسحر، ها، قد تكون خفية وقد تكون كبائر ذنوب وقد يعني لها أحكام، وهكذا في كل مكفرات، ها، التي لها أنواع، ليس لا يقال فيها كلها يعني شيء قول واحد. لا، الصغير والكبير شيء والخفي قد يكون أكبر وهو خفي، وهو خفي، وهو خفي. مثل اجعل لنا ذات أنوار، أي حقيقته أنهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أكبر لكنه خفي. لماذا سميناه خفي إذا هو ظهر لنا أكبر؟ إذا ظهر صار خلاص صار ظاهر، لكنه قد يخفى، يعني قد يظهر وقد يخفى. اي نعم، ظهر لهم بعد بيان الرسول، جزاك الله خير. وقد يرجع ياتي ناس حالهم كحال الصحابه فيكون بالنسبه لهم خفي. اي نعم، ما صحت من قال ان السحر مجرد فعل وقوع من العبد يكفر بدليل وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. هذا الكلام موجه للفاعل ولا للمتعلم؟ وما يعلمان من احد حتى يقول لمن؟ لمتعلم. إذا ما يتعلم السحر إلا بهذا، ليش ننقل نحن الآية إلى العامل؟ لا صحيح، ما يتعلم السحر إلا بهذا، إلا بالكفر، ولا يعلمونه إلا إذا كفر، هذا قول واحد ما في إشكال. لكن من يأتي ويطلب من الساحر أن يسحر، أو هذا يعني الذي ما يعرف السحر ويتعلم ولكنه يعتمد على مجربات الديربي أو شمس المعارف أو كتب أخرى ويطبق العزائم هذه وهو لا يعرف السحر، إنما يمشي على تعليماته، وقد ينعقد السحر بعمله وهو لم يتعلم السحر لكنه عمله، ما نساوي بينها. التسوية دائما بين المختلفات هذه من المزالق، هذه من أسباب الخطأ. لابد الحقيقة إنزال الأمور منازلها، كل شعب الإيمان ومسائل الفقه ومسائل الكفر والإسلام يعني متفاوت، حديث شعب الإيمان، فأعلاها أو أدناها ووسطها يعني والحياة في الوسط، لابد أن نميز بينها. ما يكون الضابط هنا شيخ هو ما يستعمله في السحر، إن استعمل في السحر ما يضاد الإسلام كعبادة الشيطان تقرب لهم. نعم صح. وإذا ما استعمل ذلك الأدوية والعقاقير والأصفار. نعم صحيح. يكون هذا أفضل من مجرد التعلم، لأن التعلم هو سيتعلم سواء من الساحر أو من الكتاب. لا نحن قلنا نتكلم عن الآية وهي وما يعلماني السحر الذي يعلمه هاروت وماروت، هذا بالذات هو السحر الحقيقي. فمن تعلم هذا السحر الحقيقي لا يتعلمه إلا بالشرك، بالكفر بالله، والذي يعلمه كافر والذي يتعلمه كافر. والذي يعمل به كافر.